على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده، وفاطمة الزهراء والمرتضى علي، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إن في جدي علي بن أبي طالب 1000 سنة من سنن الأنبياء. أسأل من الله العلي القدير حسن العاقبة وتسديد الخطى، وأن يعرفنا مقام محمد وآل محمد خير معرفة، لكي نتمسك بنهجهم ونسير على خطاهم وطريقتهم. وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمن على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. السنة هي عبارة عن الطريقة الحسنة التي يجعلها الإنسان نهج إلى الحق وإلى الخير، وفيها من دواعي مكارم الأخلاق، بحيث إن صاحبها يستفيد وغيره يستفيدون من تلك السنة. هذه الطريقة التي تعبر عن سنة الشخص، أي المسلك الحسن الذي طرحه الشخص في المجتمع، إذا كانت سنة أي طريقة حسنة أوتي أجرا عظيما. لما؟ لأن بغض النظر عن مسألة الحلال والحرام، الله سبحانه وتعالى يدعو عباده لكي يقبلوا على طاعته ويقبلوا على فعل الخيرات في المجتمع الذي يعيشون فيه. فهني فعل الخيرات لم يحدد بأمر معين، ولم يقنن ضمن ضوابط معينة، إنما أي شيء يبتكره الإنسان أو أي شيء يقوم بأدائه الإنسان في المجتمع فيه فائدة، فيه منفعة، فيه خير، فيه ثقافة، فهذه تعتبر سنة أي طريقة حسنة ابتكرها فاستفاد هو واستفاد الناس منها. ولهذا نحن عندما نأتي إلى كلمة سنن الأنبياء، ما هي سنن الأنبياء؟ النبي له شريعة يسير عليها، له قانون يسير عليه، لكن ضمن ضوابط هذا القانون ما يحيط هذا القانون إن الأنبياء يعملون على إيجاد طرق معينة توصل إلى الله تارة وتدعو إلى الخير تارة أخرى، فهذه ما يطلق عليها، يطلق عليها سنة أي طريقة. ولهذا أنت اليوم كمسلم عندما يسألك إنسان أنت تتبع ماذا أو أنت تسير على أي شيء، تجيب أسير على كتاب الله وسنة نبيه، فأنت تمشي على القانون الإلهي وكذلك الطرق الحسنة المثلى التي جعلها النبي وقننها الشارع بقوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إضافة إلى ذلك تشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحفز عباد الله لكي يكثروا من إحياء السنن الحسنة الجيدة، حتى قال من سن سنة حسنة فاستن بها، أي صارت عند شنو حالة تتابع. اليوم سننت سنة حسنة بوجودك المنفعة ثبتت. على سبيل المثال، على سبيل المثال أنت اليوم جاي تسكن في منطقة من المناطق البعيدة اللي لا فيها حسينية ولا فيها مسجد ولا فيها أي شيء، صح ولا لا؟ قمت وفتحت ديوانا في دارك في بيتك وجعلت من ذاك الديوان صرح من صروح الهداية والثقافة، نعم، في مدرسة أهل البيت، فجعلتها حسينية مثلا، ليليا تجمع فيها المؤمنين يتذاكرون العلم الثقافة الشرع الأخلاق الأمور هذه المتعددة، فأنت بفعلتك هذه ماذا صنعت لأهل محلتك؟ سننت لهم سنة حسنة، فتحت ديوان، جبت خطباء، جبت مفكرين، جبت أناس يتداورون العلم فيما بينهم، زين، فهذه اعتبرت سنة حسنة، ألك أجر بها؟ نعم لي أجر بها، لأن أمر يفيد ويفيد المجتمع ويفيد الآخرين، صحيح؟ إذا أنت انتقلت إلى الرفيق الأعلى ومن بعدك جاء من يديم هذه السنة، هذا شو يسمونه؟ يسمونه الشخص الذي استن بسنتك، أي أكمل مسيرتك. من سن أي أسس سنة حسنة ثم شو لاحظ فاستن بها، أي من بعدك أنت ما زالت تلك السنة ماشية، فكان له أجر ما استن به، يعني أجر المؤسس وعلى نفس الغرار أجر الذي أبقى وأحيا وجعل تلك السنة الحية مستمرة. لاحظ الإمام الصادق سلام الله عليه كأنما يريد أن يلفت أنظارنا إلى مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى الخير الذي ينبع من ذاتي، من الذات، هذا الخير كيف ينبع مني أنا، كيف ينبع من الذات. احنا اليوم عندنا في الحكم على الأشياء أكو عندنا صورتين حكميتين نسميه، نعم، الاحتكام أو حكم الذات أو الحكم بالشرع. الحكم بالذات ماذا يعني؟ يعني الإنسان عندما يريد أن يتعامل مع الأشياء من حوله يتعامل بها على ضوء منظوره هو، أن يحكم بماذا؟ بذاته، الشيء الذي يصدر من ذاته. إذا صدر الشيء من الذات، الحين نجي نشوف الذات هذه عبارة عن شنو. تارة الإنسان رجل سياسة وشكل، من يفتح له ديوانية، ديوانيته ديوانية شنو؟ سياسية. إذن عمل عملا هذا العمل واكب ذاته، وبما إن ميوله سياسي حكم على ما يصدر منه بماذا؟ بالانطباع السياسي والشكل. تارة لا، الإنسان مو سياسي لكن تاجر، رجل معاملات، رجل مصالح متبادلة مشتركة، من يفتح له مركز ويجمع فيه الناس إنما فتح هذا المركز لكي يتعامل به ما يملي عليه أو ما يصدر من ذاته، وهو نمط تجاري، نمط كسبي وشكل. عندما نحن نقول بأن كل إنسان، كل إنسان عندما يأتي لطرح شيء في المجتمع، عندما يريد أن يسن سنة في المجتمع، فتارة ما يخرج من عنده محكوم بحكم الذات، وتارة لا، ليس محكوم بحكم الذات، إنما هذا الشخص عندما يريد أن يسن سنتين لا يحكم بإيجادها ذاتيا، إنما يحكم بإيجادها بواسطة شنو؟ بواسطة التشريع. أنا أبي أسس مؤسسة، أبي أعمل صالح، لكن شنو العمل اللي يكسبني الأجر؟ أنا تاجر لكن أبني الحسينية، أنا إنسان سياسي لكني أقوم أبني لي شنو؟ مسجد، صحيح؟ أنا إنسان أديب شاعر لكني أقوم أبني لي شنو؟ مستشفى. فعندما يقوم الإنسان بتأسيس أو بسن سنة حسنة، فإما أن يسن تلك السنة بواقع الحكم الذاتي أو بواقع الحكم شنو؟ الخارجي التشريعي. وأنت اليوم لما تريد أن تحكم على هوية السنن والأعمال الصالحة التي ظهرت على يد مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الدرجة الأولى، تقدر أنت تقول بأن علي بن أبي طالب لا يصدر منه إلا الخير؟ نعم، علي لا يصدر منه إلا الخير، لا يصدر من علي بن أبي طالب الشر. ولهذا جنابك لو فقط وفقط توقف على نهج البلاغة، هذا الكتاب الذي جمع ولم يحوي جميع خطب الإمام وجميع كلماته، لكن ما استطاعوا أن يجمعونه من كلام أمير المؤمنين ومن خطبه صلوات الله وسلامه عليه ومن توجيهاته، جعلوه في هذا النهج الذي سمي بنهج البلاغة. عرف شلون؟ هني أنت تفهم من قصارى كلمات الإمام، من توجيهات الإمام، إن الإمام يسير في الحياة ويلقي دروسا وعبرا ويسن سننا حسنة هو يستفيد منها، وفيها فائدة لمن نهجها من بعده، من سن سنة حسنة فاستن بها فكان له أجر ما استن به كما ورد في الحديث. لاحظ، إضافة إلى ذلك الإمام الصادق شو بيقول؟ يقول مو فقط علي بن أبي طالب ذاته منبع خير، وجوده مدرسة أخلاقية، مدرسة تربوية، لا، إنما علي بن أبي طالب جمعت شخصيته السنن التي خرجت من ذاته، وكذلك تجد في علي بن أبي طالب ألف خصلة وألف سنة من سنن الأنبياء. يعني هذا معناته شنو؟ مجموع الفضائل، معناته تمثل شخصيته ثقافة الوجود، حضارة البشر، لأن اليوم الحضارة ما تقام إلا على شيء يبني المجتمع. أنت عندك آلف نبي بنوا مجتمعاتهم جاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، جاء أمير المؤمنين وأخذ من 1000 نبي 1000 سنة، يعني 1000 واجهة حضارية، 1000 واجهة نعم تأسيسية، 1000 واجهة عمرانية، سواء كانت مادة أو كانت معنى. فمعناته شنو؟ معناته أنت اليوم قاعد تقوم في وجه أمير المؤمنين لكي تجد عبر صورته حضارة كونية، والشكل حضارة كونية. ولهذا خلنا نتسلط بعض الأضواء على ما يريد الإمام الصادق أن يسلط عليه الضوء في شخصية مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم، الإمام الصادق يقول 1000 سنة من سنن الأنبياء. زين شلون نرتب هال1000 سنة من سنن الأنبياء؟ أكو أحاديث وردت على لسان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الأحاديث مو فقط مروية عندنا نحن الشيعة، إنما أيضا مروية عن طرق السنة، حتى لا يقف أحد ويستشكل هذا الأمر على مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا في الحديث عن النبي الأكرم محمد، إنه لمن كان يقف عند سيرة أي نبي من الأنبياء ويريد أن يضرب لمجتمعه مثالا على تلك السيرة وتلك السنة التي سنها ذاك النبي ويبين فضلها على المجتمع، كان يضرب المثال بشخصية ذاك النبي بالإمام علي بن أبي طالب. ولهذا جاء في الخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب. الشكل فلينظر إلى علي بن أبي طالب. إذن العلم ملكة قذفها الله عز وجل في قلب آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. خلنا نوقف خطوة خطوة. قال: انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إحنا صحيح الشيء اللي تلقيناه منك يا رب العزة هو الشيء الذي زاد في علمنا ومعرفتنا، لكن إذا ما تلقينا هذا النوع، هذا النمط، هذا اللون من العلم، فمعناته إحنا ما نعلم. هنا التمييز، وهذه إشارة لأنا وياك أيضا يا أحبائي. ليش؟ لأن إحنا تارة كثير منا ينصب على العلم، يريد أن ينال العلم تارة ليتفاخر به بين الناس، تارة ليترفع به على الجهلاء، تارة حتى لا يتهم بعدم المعرفة وعدم الثقافة. والشكل تلقاه واحد ما له خلق نفسه، ما يواطن الدراسة ولا الثقافة خير شر، لكن يبي يتفاخر بعلمه، تلقاه يدرس ويدرس ويدرس حتى يتعدى مرحلة الدراسات العليا ويدرس حتى ينال شهادة شنو؟ دكتوراه. والشكل ولما ينال شهادة الدكتوراه شو يسوي فيها؟ يغلفها ويبروزها ويحطها بالبيت، والشكل ويحط راسه وينام، كافي ان يسموني شنو؟ دكتور. ما هذا قاعد نشوفه؟ واكو ناس لا يشترون الدكتوراه بالفلوس، ها؟ يشترون الدكتوراه بفلوس، واكو جامعات عايشة تتكسب زين على هذا صاحب النفوذ وهذاك صاحب الكذا وحصل. في طبيعة الواقع في المجتمع اسمه دكتور، يعني هذا مثقف، هذا يعني مدور علم، لكن لما تأتي تسأله في مجال اختصاصه ما يعرف، أو لا درس درس حتى يحصل الشهادة، من حصل الشهادة أراد أن يفتخر بها، لا أراد أن يستفيد ويفيد بما تعلمه من العلم. ولهذا حط بين قوسين مقولة الإمام الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه: من اعتمد على علمه مل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الله لا مل ولا اختل. ولهذا احنا شو نقول؟ العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. تلقاه مجاب الليل نهار ما يحصل على شيء، وإنسان بمجرد ما تمر عليه السطور الكتب أسطر الكتب كأنما عينه ورقة تصوير أو آلة تصوير، التقطت العلم، هضمت العلم، هضمت الفكرة، وأخرجته على صورة حضارة يقدمها للناس. والشكل آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أعطاه علم، لكن علم شنو؟ أي علم أعطي؟ الروايات التي وردت عن أهل البيت والتفاسير التي ذكرت نمط علم آدم عليه السلام، أولا أنه علم الأشياء وعرف مسمياتها. أنت اليوم هذا الشيء اللي أنا الحين قاعد أخطب من فوق، شو اسمه؟ خشب، حطب، منبر. ليش سموه منبر؟ أطلقوا عليه هذا الاسم حتى إذا قيل فلان يريد منبر معناته شنو؟ معناته خطيب بيخطب، لأن المنبر زين مصنوع من الخشب، أطلق عليه منبر لكي تكون هذه الأعواد ولكي يكون هذا الخشب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن واجهة خطابية. وشكل لما أنا أقول لك هذه كاميرا أمامي تصور، هذه الكاميرا ليش سموها كاميرا؟ أطلقوا عليها اسم، أطلقوا على هذا الجهاز اسم الكاميرا لأنها تصور، وظيفتها شنو؟ التصوير. أحد قال لك الكاميرا واحد يطبخ فيها؟ ها؟ لما أقول لك فلان روح اشتري لي كاميرا معناته تبي تصور ولا تبي تطبخ؟ سؤال، قطعا تبي تصور. إذن علم آدم الأسماء كلها، كل مادة وإطلاق الاسم عليها حتى يعرف الإنسان هذه المواد ماذا تسمى. إضافة وكل مادة خصصت باسم أيضا عرف استخدامها، يعرف استخدامها. قرأت رواية إن مو فقط وفقط أيها الأحبة كان يعرف المواد الموجودة وأسماءها، لا، إنما كان يعرف المواد وكان يعرف أسماءها، سواء مادة موجودة متداولة أو التي سوف تستحدث في المستقبل أيضا عنده إحاطة بها، عنده إحاطة بها. لما الإنسان يملك هذا العلم شو يسوي؟ ماذا يصنع؟ ألا يستخدم هذا العلم من أجل أن يوسع رقعة حياته، ينظم شؤونه، يكتسب الثقافة؟ مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علمه رسول الله كما قال: علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. والشكل 1000 باب. إنزين، علي بن أبي طالب، هل اكتفينا بأن قلنا إذا كانت سنة العلم وملكة العلم التي جعلها الله سبحانه وتعالى لآدم والحضارة التي أظهرها آدم لأبنائه وللأجيال الذين جاءوا من بعده من واقع هذا العلم وهذا المعرفة أصبحت سنة حضارية. اليوم أمير المؤمنين يملك هذه السنة الحضارية. ماذا صنع علي بن أبي طالب بعلمه؟ شنو سوى علي بن أبي طالب بعلمه؟ شنو فاد المسلمين بعلمه؟ شنو فاد المجتمعات بعلمه؟ إحنا كأتباع علي بن أبي طالب شو استفدنا من علم أمير المؤمنين؟ أنت اليوم لما تحضر الحسينية أو المجالس جنابك تعتقد بأن هذا المجلس هو عبارة عن مركز يشحن إيمانك مشكل ويزيدك ثقافة تاريخية، قصة، رواية، حديث، برنامج تربوي، إضافة إلى ذلك شنو؟ إضافة إلى ذلك يكسبك ضابطتك الشرعية، حلالك وحرامك. أكثر من هذا اليوم إحنا قاعد نستفيد من المجالس؟ أكثر من هذا اليوم قاعد نستفيد من المجالس؟ لأننا نحن لا نريد أن نوسع راقع، لا نريد أن نوسع دائرة الفائدة، وإلا نفس هذا المجلس أو نفس هالمجالس عندما كان أهل البيت يجلسون فيها في هذه المجالس كانت مو فقط مجلس وعظ وإرشاد وذكر، إنما معرفة، إنما ثقافة، إنما مجلس نعم هندسي، إنما مجلس طبي، إنما مجلس عسكري، إنما مجلس توجيهي، حيثما أراد المجتمع أن يوجه كان المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يوجهونهم. الآن تقدر تقول لي إحنا 30 ليلة نحضر هذه المجالس قدرنا نطلع بفكرة من وراء 30 ليلة بحيث أن نرفع اقتصادنا؟ سؤال. قدرنا نطلع 30 ليلة من هذه المجالس بحيث نقدر ننظم سلوكنا الاجتماعي؟ قدرنا نمضي 30 ليلة من هذه المجالس ونكتسب العلم والمعرفة والخبرة وطريقة التعامل بحيث أننا لا نقع في أخطاء دينية تجعل الغير يتكسب على ظهورنا؟ ليش؟ لأن نحن ما نبي نستفيد، ما نبي نعرف، ما نبي نطور. اليوم أنا إذا أريد أن أطور نفسي أصل إلى مرحلة وأوقف عن التطوير، وإذا وصلت إلى مرحلة من البحث والدراسة وشفت نفسي ما زلت نكرة في المجتمع لازم أدور على البدائل اللي أبرز فيه. والشكل كأنما خروجي على الشاشة وخروجي في وسائل الإعلام والصور اللي تنشر لي هي هذه الملاكات التي تبني الإنسان في المجتمع، مو السنة الحسنة. أبيك تفتح ذهنك لأن أنا قاعد أضرب على وتر حساس، أنا قاعد أضرب على وتر حساس. عمر التباهي بالنفس والذات دون أن يرى أهل المجتمع عملا ناتجا نابعا من الذات، مو هذا الشيء اللي يرفعني أنا في المستوى، مو هذا الشيء اللي يخليني أنا أعيش في المجتمع كعلم، لكن في قرارة نفسي أنا في أسفل السافلين. تبي أضرب لك دليل؟ ما تزعل من كلامي؟ اليوم إذا أنا جيت وقلت لك أنا مفكر إسلامي أو أنا آية الله، إيش تستفيد أنت من كوني أنا مفكر إسلامي أو إيش تستفيد من كوني أنا آية الله؟ إذا ما أعلمك، إذا ما أكون معاك، إذا ما أنزل إلى مستواك، إذا ما أهذب سلوكك، إذا ما أضبط ضوابط شرعي وعقيدتي بذيك الصورة الحسنة اللي لا أجعل حجة على نفسي وعلى مذهبي بواسطة تصرفاتي، أكو قيمة حق كلمة مفكر إسلامي أو عالم أو معمم أو سيد أو شيخ أو علامة أو حجة الإسلام والمسلمين؟ أبدا أبدا. خصوصا هذيل اللي يدورون على لون يتلونون، خصوصا هذيل اللي يريدون أن يبرزوا في المجتمع بواسطة شنو؟ بواسطة الجهات الأخرى. والآن أسألك سؤال، إيش رأيكم بصلاة الجيام؟ أو ليست هذه بدعة في عقيدتنا؟ ها؟ سؤال، مو بدعة في عقيدتي؟ مو هذا دار عليها خلاف؟ مو هذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما استلم الخلافة صعد على المنبر وقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان عنده هذا اللون من العمل، وأنما جاء فلان وجعلها سنة يستن بها، فأنا أدعوكم لأن ترجعوا إلى الله ورسوله وتتركوا تلك السنن التي صدرت من أهواء ونفسيات. فصاح الناس في وجه علي وسنة والشكل والشكل، شنو معناته؟ معناته أنت اللي تنادي باسم علي بن أبي طالب ورافع راية علي بن أبي طالب فيها، على الأقل على الأقل هذه ضربتك، على الأقل أن هذا العمل اللي أنت تقوم فيه هذا مخالف للشرع اللي أنت تتبعه ومخالف للإمام اللي أنت تتبعه، وهو من أوجه الخلاف، وهو من أوجه الخلاف الذي دار عليه بين الإمام أمير المؤمنين وبين من ترك علي بن أبي طالب. أنت اليوم بأي وجه توقف في الصف الأول وتصلي وتقيم هالصلاة؟ إيش تبي تقول؟ إيش تبي تقول؟ أنا بإمكاني ما أتكلم، لكن إذا أنا ما أتكلم يمكن أمثال هذه الأعمال باشر، لأن أنا عندي دليل في كلامي. أكو كتاب، أكو كتيب قبل كم سنة طبع في إحدى البلاد الإسلامية المتعصبة ضدنا، عرف شلون؟ اسمه العلماء والتعديل، العلماء العلماء المعتدلين. الكاتب كاتب هذا الكتاب واحد وهابي، زين، العلماء المعتدلين منو يعني تتوقع انت؟ منو العلماء المعتدلين اللي ذكرهم؟ يعني ابن باز مثلا، ابن عثيمين مثلا، ها؟ العلماء علماء السنة الأجلاء؟ ابدا ما ذكر، ما قال علماء المعتدلين من أهل السنة. حاط لك ست صور على الغلاف، ست شيعة يعتبرهم هذيل هم العلماء المعتدلين، وغيرهم يعتبرهم شنو؟ محكوم عليهم بالكفر. ليش؟ تعال اقرأ الكتاب، اقرأ الكتاب. ليش هذيل يسموهم علماء معتدلين؟ جنابك أصول، أصول الدين كم أصل عندك أنت؟ ها؟ مو خمسة؟ عدد لي أهم بالله، مو التوحيد والعدل وبعد النبوة الإمامة المعاد، وهذه الأصول اللي أنت تعترف فيها. لما يجي لك واحد محسوب عليك منك وفيك ويقول أصول الدين ثلاث، أصول الدين ثلاث، عرف شون؟ ويطلع الإمامة ويطلع العدل العدالة، هذا محسوب عليك ولا مو محسوب عليك؟ أسألك، هذا تقدر تحسب عليك ولا ما تحسب عليك؟ لما يجي يوقف ويشكك في بعض عقائدك ويقول يوم عيد الغدير يوم ترشيح رشح فيه النبي علي بن أبي طالب وليس يوم تعيين علي بن أبي طالب إمام من قبل السماء، هذا يعتبر منك وفيك ولا يعتبر هذا عدو عليك؟ أنا قاعد أسأل بإجواب. لما يجي يقول لك الإمام المهدي قضيته قضية راح تجي في آخر الزمان، لكن الكلام اللي يدور على لسان الشيعة كل حكي فاضي، ما إلى أي أصل، ما إلى أي صحة، ومحسوب عليك شيعي، هذا ضدك ولا علي؟ هذا معاك ولا ضدك؟ معك ولا ضدك. ليش؟ هني بيقول وحدة المسلمين، هني بيقول وحدة الصف. وبعدين التجرؤ أكبر من هذا، يقول وأنا أدعو الشيعة لأن يحيوا هذه الصلاة مع أخوانهم السنة. أنت من اللي تدعي الشيعة؟ أنت من اللي تدعي الشيعة؟ وبعدين يجي لك بأمر آخر حين يقول لك والله شيخاني إنسان متعصب. أنا مو متعصب، أنا الذي أدعو إلى الوحدة، لكن الوحدة اللي تحطم مبادئي ما لي عازة لها. الوحدة اللي تخليني أنا أحترم والطرف الثاني يدوس على رأسي أنا ما بيها. الوحدة اللي تخليه يبطل حلجة ويتكلم على التشيع وعلماء التشيع ويسب ويشتم ويجرح فيني وينشر الأشرطة ضدي ويعمل ما يعمل فتنة طائفية، ويوم اللي أنا بمجرد أتكلم أو يخني التعبير 60,000 محامي يرفع علي دعوة قضائية، هذه الوحدة أنا ما بيها. يا أخي مثل ما أنا قاعد أحترمك وأقدرك، أنت غصبا عليك تحترمني وتقدرني، لأن أنا وياك ابن بلد واحد، ابن مجتمع واحد، في خيره في شره أنا وياك المحاسبين والملامين، أنا وياك اللي نرفع الراية، مو أنا أرفعها وأنت تتقاعس، مو أنا أرفعها وأنت تتقاعس. أنا أدعو وأنت منو حتى تدعو؟ أنت منو حتى تدعو؟ والأعظم من هذا، تعال شوف الجريدة ايش تكتب، بيان. أنا كان زين يكون موجود حاضر أمامي الآن، أنا أحجه وأتحداه إذا عنده دليل، أو أتحداه إذا يفهم في الفقه ويفهم أقوال العلماء اللي قاعد يتكلم فيها. لما يجي يقول وهذه توجيهات أهل البيت أن قالوا صلوا بصلاتهم، نعم صلوا بصلاتهم، إذا أنت تدخل المسجد وهناك صلاة واجبة تقوم، صلاة صبح، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة عشاء مثلا، صلاة مغرب، صلاة واجبة، أنت تروح تدخل في المسجد تشوف إمام واقف ما تصلي بصلاتهم، هذا يعتبر هتك للإمام، يعتبر هتك للإمام. تقوم تصلي بصلاته ليش؟ لأن أنت كشيعي أكو أحكام متعينة إذا أردت أن تصلي خلف إمام شيعي أكو فيها شنو؟ أكو فيها أحكام، أحكام إمامة. لكن ذاك الطرف لما يقول صل خلف كل بر وفاجر وأنت تبي تقتدي بمن يرى هذا المنطلق، هني العلماء لهم رأي، هذا الرأي محمول على تقية تارة أو محمول التقية، مو بمعنى أنا أخاف إذا لا اليوم إذا واحد ما صلى وياك جماعة ما ينخاف، ما في واحد إذا ما صلى ينطق أو ينسجن، لا إنما التقية مو معناها الخوف فقط، التقية تارة تعني الاحترام، التقية تارة تعني الاحترام، مو مثل ما يصورها البعض ضدنا، التقية تارة احترام. أنا لمن أصلي بصلاتك، لأن الصادق عليه السلام يقول صلوا بصلاتهم، هني أنا بضمن الوحدة، لكن مو أجي أرفع شيء مخالف لنصوصي وآراء فقهائي وأجي أبتدع بدعة، هذه ما أسميها السنة، أنا أسميها بدعة. أنت قاعد تصر على بدعة، قاعد تصر على ضلالة، ووقوفك في الصف الأول معناته أنك تبعت من خالف علي بن أبي طالب في نهجه، اترك العمامة البس غترة حمراء وايد أحسن، لا تجي، لا تتكسب، تبي تتكسب تبي تصير علم، مو بهالطريقة، اطلع للمجتمع، خلي الناس يعرفون علمك، يعرفون أخلاقك، يعرفون مبادئك، يعرفون خدمتك للناس، يجسون فقهك، يجسون عظمة تصرفاتك، مو تقعد بين الفترة وحين تدز مقالات المفكر الإسلامي. أنا شو استفيد منك أنت؟ العالم إذا ما يدخل في الساحة مع الناس ما يعتبر عالم. رسول الله كان بين الناس مع الناس منهم وفيهم، علي بن أبي طالب إمام معصوم، لكن من الناس ومنهم وفيهم وبينهم أهل البيت، حتى الإمام الحجة سلام الله عليه روحه وأرواح العالمين له الفداء، مو إحنا الحين ما نعرف وين الإمام الحجة، لكن ليش الروايات تقول إذا حضر صاحب العصر والزمان الكل يقول نعرفه رأيناه، الإمام مو بعيد عنا ويانا فيما بيننا، لكن لا نعرف هويته، لا نعرف شخصه. نسأل من الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل بيت محمد، أي إنسان يريد أن يتكسب من وراء هذا المذهب ويريد أن يصعد على أكتاف محمد وآل بيت محمد، أن يلعنه اللاعنون كما قال: نحن زين لمن تزين بنا ولعن الله المستأكلين بنا. هذا مو مجال استئكال، تبي تصير عالم انشر فضائلهم علومهم ثقافتهم طبق سياستهم، لا تجي تطبق سياسة الأعداء، لا تجي تطبق سياسة الأعداء. لو كان هذا الأمر يصح كان الإمام الحسين سلام الله عليه مطبق السياسة، كلها بيعة واحدة، بايع وارجع، بايع وارجع. ما كان بإمكان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يبايعهم ويحقن دماء المسلمين والشكل ويرجع إلى المدينة، أو يروح إلى وهناك يجير جيش جرار، وأن يصير عنده قدرة ومكنة ذيك الساعة يطلع ضد يزيد يدمر يزيد حطه. لا، لكن القضية لو رجع الحسين، لو بايع الحسين، إلى أن يجمع الحسين أمره، كم إنسان تقضى على عقيدته، كم إنسان يتلبس هذا الوهم، وهم الدولة الأموية في عقله فيتبع باطلا. الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. ولهذا إجت للضربات ضربة تلو ضربة، طعنة تلو طعنة، إلى متى؟ إلى أن سقط على الأرض بأبي وأمي لا يعرفون هل هو حي أم ميت. إن كان حيا ننزل إليه ننهي أمره، وإن كان ميتا نحول الخيل إلى رحله لنسلب ما في الخيام بمن في الخيام. لكن شلون نوصل إلى تحقيق هالغاية، معرفة هل الحسين حم أم ميت؟ اتشاور وإذا بشمر عليه اللعنة، قال: إن الحسين صاحب غيرة على رحله وعائلته، حول الخيل إلى المخيم، فإن سمع الحسين صوت النساء ارتفع، إن كان حيا يقوم، وإن كان ميتا أدركتم الأمر. ولهذا بمجرد ما حولوا الخيل نحو المخيم وتصارخن بنات رسول الله، قام بأبي وأمي وخطى عدة خطوات ثم وقع على وجهه، خطوات أخرى وقع ثم نادى برفيع صوته: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أعرابا. قالوا: ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال: أقول أنا الذي يقاتلكم وتقاتلونه، والنساء ليس عليهن جناح، حولوا خيلكم وعتاتكم وجهالكم واقصدوني بنفسي ودعوا حرمي. اتحير العسكر يوم طالت غشوة حسين، ولنا ثلاث ساعات ما ارمي مغمض العين، الناس تقول حسين بطل من ونينه، اطلعت روحه وغمضت للموت عين، واخر يقول حسين كلكم تعرفونا صاحب حمية على بنا تاوي النساوي. اي وان كان ردوا وتعرفوا ان حي لما هجموا على خيامه وروعوا الفاطمية، وان كان هو حي وسمع بالخيام ضجا لابد يثور بشيمته يحمي الصواوي. اسمعني، امر العسكر بن سعيد واستحسن الشوق، وذيك الحراير في خديرها قلوبها تفوق، ولن الزليم والخيل وصلا يم الخدو طلعت بدهشة صارخة المل تجاوي. من اللي طلعت؟ من اللي قامت تصرخ؟ من اللي قامت تحامي عن النساء والأطفال؟ أخبرك بسم الله، طلعت بدهشة صارخة كعبة الأحزان تصيح كهف اليتامى الحق درى وصلوا النسوان، وانا حرمة وضعيفة مبتلية اي بحرم رضعان، وين المعز وين زهرة ذيك الايام. ولهذا خرجت العقيلة زينب، لكن تقدر تصور لي شلون خروجها؟ اسمع شوف الشاعر شي عبر يقول، خرجت بأية حالة، ويلي أنا مشي واعذر بالمطاعين، اي والله بالمطاعين، اي مطاعين يا هول منكم حسين، اي يا هول منكم حسين. ألقت بنفسها زينب على الحسين، بماذا تحشمه؟ تقول لخويا يا خويا صوتي الما مسموع سمعه، اي والله سمعه، اي طولي الما كان مشيوب شافه، اي وابويا الفحل يا خويا يا وشيت مو أسبع ومثلك من يحوط سرادقي. هذا لعمري أعظم البرحاء يا الله. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، إلهنا شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. اللهم من أراد هذا المذهب بسوء فأرده، اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، واحفظه من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن طوارق الليل والنهار. تقبل أعمالنا بخالص القبول، والأموات وأمواتكم وأموات المؤسسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.